حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ومني اتعلم انت الفن فقدان عقلي ده بسنان هيقعد وشوش اخصامي خطي مشرشرة زرزورة زرزرة مسنونة وسلاح حالي حامي انا قاطع على اشكالكو بتخافوا من اللي بيحكمكو اما الغلبة لو سامكو تعيشوا حياتكو بتبقوا جراوي تعيشوا حياتكو بتبقوا جراوي بس ادعاو بحضر بكل الجو جو عندي شطاني ده ساو ساو ده اللي هيجي يحلو وهيزعل مني عمل صنم لما لقاني صحيت حيت ريح علشان جيت جيت كله يقعد في البيت يدرى مني انا عندي اصحاب لاجل النسوان على عادي اوام بيبعوني اصحاب اندل وعيال دي شمال في الضهر بقوا يحاربوني من اجل فلوس وكاشات وحاربين انه اوام ويجوني اصحاب دول شيشنا ومنظر ده بصورهم عايزين خنصر من ولا منهم مش بكسر انا والله بقيت بخسر انا والله بقيت بخسر وانا ايه ده اللي جابك عيب من هنا هنا انا ما جيت عندنا يبقى ما تطلعش عمل شي واخد على من على الوش وش ابكس ما تعيطش ياتش تاني مره ما تكرفش ما تتحنكرش انا مش جاي في حنية انا جاي سلاح في ايديا ايه اللي يفكر ينكشني والله هيبقى ضحية ايه اللي هينكشني هدقه على ابره اكيد هنزقه علشان غيره ياخد حذره يتعلم ايه في البق بينركنوا عديك يا ديك يا ابن الناس مش سالكه ما يتعشروش عامل بطل طي وسائل هطل هطل سوي ان هتتقتل قتل قبلك عملوا محمل وما كانوش اساطير داخل دايرتنا والناس برجل حبتنا تيجي بحب احنا نعاملك بدك انا هتشوف شاوتنا يا عيال عالميديا بتهري في الشارع تطلع تجري واما نجيلها بتتهرب تختفي وتنام من ضرب كان وقت الحرب حرب لو عدت هتهيب هيب مش عالدور بالحب الدور ما انا في الله مش اتساق وانت يلا بتتساق ساق عمرك ما تقول لا لا على راسك تدق يا قعر الحلا تحبوا بك ما يلف في الفان مسو ما يصير دفح يا برين في جوز دخلوي يعني الاسطورة يعني الواحد يا صاحبي ده كين حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.